إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، سامح الموجي مخرج هذا اللقاء، وأسعد بكل مستمعينا نور السيد. مواجهة جديدة ويوم جديد إن شاء الله يا رب يكون سعيد على كل مستمعينا. كاتبنا الكبير ومحللنا السياسي الأستاذ أحمد رفعت دايما بينورنا في هذه المواجهة الأسبوعية. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد. الله يخليك يا نورك يا أستاذ نور، أهلا بحضرتك. يعني منذ قليل نقلنا لكل مستمعينا فعاليات احتفالية مرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة المصرية بحضور الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب وقداسة البابا ثودروس ثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. طبعا كان لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف يعني كلمة عميقة جدا وتدل على فهم ووعي هو طبعا وقدسة البابا ثودروس الثاني، فهم ووعي جمع الوحدة الوطنية، ودائما بيذكرونا بهذا النسيج الوطني. طبعا الاحتفالية قائمة إلى الآن وفي جلسات يعني بيتم تنفيذها حاليا، جلسة بعنوان الحث عن السلام، وجلسة بعنوان تعزيز الأمن الفكري، وجلسة بعنوان القيم العليا في الأديان. كل هذه جلسات داخل هذه الاحتفالية الكبيرة. خليني بس حواري في البداية حيكون مع حضرتك على هذه الاحتفالية، وكيف ترى هذه الاحتفالية، وإنها ولدت من رحم عام 2011، هذا العام اللي كلنا شهدنا فيه صعوبات وتحديات، فكان المؤسسات الدينية لقت إنها واجب عليها إنها تقوم بدور وطني مصري فعال. تفضل يا أستاذ أحمد. هو فعلا يا أستاذ نورة، يعني فضيلة الإمام اللي اتكلم النهاردة هو نفسه فضيلة الإمام صاحب الفكرة خاصة بيت العيلة. يعني كلنا أو أغلب المصريين عارفين القصة لما كان بيأدي واجب العزاء للبابا شنودة الله يرحمه في شهداء كنيسة القديسين، واقترح يعني يتعمل بيت العائلة المصرية يناقش كل هذه القضايا. ممكن يا أستاذ أحمد حضرتك تتحرك قليلا بالتليفون أو تعلي صوتك شوية عشان يكون واضح لكل مستمعينا. حاضر كده كويس؟ تفضل. كانت الفكرة أنه يبقى يعني احنا بنضطر نقول عشان بس نوضح، بنضطر نقول المسلمين والمسيحيين، لكن طبعا هذا التصنيف مش عندنا على الإطلاق ولا يعني من المصطلحات المتداولة على هواء الإذاعة المصرية، لكن بنضطر عشان نوضح بس يعني ان في نسيج هذا الأمة مصر على انه يفوت على القوى المتربصة في بلدنا كل فرص تفريق وتمزيق هذا الوطن. ففي واجب العزاء اقترح فضلته على قناة البابا الله يرحمه ووافق على الفور، وابتدت بقى لغاية ما وصلنا إلى النهاردة 10 سنوات. نعم. هذا العمل المشترك الإيجابي المحترم الفعال الأثمر، ما اللي ما قدرش ننكر الدور اللي لعبته أو لعبه بيت العائلة المصرية في 10 سنين اللي فاتت. يعني إذا إحنا وده متكامل مع دور الدولة المصرية بالمناسبة، لأنه 2016 أولا شفنا رئيس متسامح جدا، 2014 يصر يعني كل سنة يكون موجود معاه الأشقاء المسيحيين في أعيادهم. صحيح. ومصر على أنه الماضي كله اللي كان فيه مشاكل كتير يقطع الورقة تماما، مش هي اللي بتصفحه بس، لا يمزق هذه الصفحة اللي كانت موجودة. وإحنا يعني هتلاقي المسلمين كتير أكثر من 90 مش موافقين على حاجات كانت موجودة. فصدر القانون طبعا حضرتك فاكرة القانون 80-16 اللي ابتدى ينظم بناء دور العبادة. النهاردة سيدة نورة بتكلم في أكتوبر اللي فات، وأكتوبر اللي فات أكتب لنا يعني إحصائية على آخر حاجة كانت أبريل اللي قبله. نعم. 1882 كنيسة ومبنى كانت تم توقيع أوضاعها، يعني 1077 كنيسة تم توقيع أوضاعها، و805 مبنى تابع لدور العبادة المسيحية لغاية النهاردة من 2016 للنهاردة. وطبعا الـ يعني الإخوة في وزارة الإسكان لما بيعملوا مدن جديدة دلوقتي بواحدة من عناصر بناء الأساسية، واحدة من المؤسسات اللي بتتخطط. وإحنا عايزين بس نستمتع بحوار حضرتك يعني، ويبدو إن التليفون في اتجاه معاكس يعني للكلام. هناخد فاصل ونرجع نكلم حضرتك مرة تانية. كتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت، مرة تانية بنرحب بحضرتك على هواء البرنامج العام يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك أستاذ نورة. عايزين نستمتع ب يعني تحليل حضرتك وحوارك وكيف رأيت هذه الاحتفالية وهي مرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة المصرية. أنا مش عارف إيه اللي سمع ولا إيه اللي ما تسمعش، لكن باختصار إحنا قدام جهد شعبي محترم يتكامل مع دور الدولة المصرية اللي ابتدى فعليا يعني من 2014 منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجهاته اللي فيها يعني رؤية شاملة فيها استيعاب وفيها تسامح لكل الموجودين على أرض مصر، بالمناسبة حتى في التقسيم النوعي، يعني هتلاقي فيه كلام على الاهتمام بالمسنين، هتلاقي فيه كلام بالاهتمام بالشباب، هتلاقي فيه كلام بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، يعني ده التوجه العام عند سيادة الرئيس. فكان طبيعي إنه كل الموجودين على أرض مصر وبيعتقدوا في ديانات مختلفة أنه يبقى لهم نفس النصيب على أرض هذا الوطن. عشان كده كان القانون 80 لسنة 2016 اللي بينظم يعني تنظيم وبناء دور العبادة. شفنا لغاية بقول لحضرتك أكتوبر اللي فات اللي هي جات إحصائية يعني بتتكلم على آخر حاجة اتعملت في أبريل اللي قبله، 1882 كنيسة ومبنى كانت تم توفيق أوضاعهم، 1077 كنيسة و 805 مبنى كانت تابع للكنائس المصرية كلها يعني بكل طوائفها الثلاثة، الأرثوذكسية والكاثوليكية البروتستانت. فالغير بقى اللي بتعمله الوزارة الإسكان لما بتبني مدن جديدة دلوقتي، يعني زي ما بتحط كده في التخطيط ان هيتعمل هنا مدارس وهيتعمل هنا مستشفيات، بيتعمل في نفس التخطيط ان يتبني كنيسة. ولذلك اللي اتبنى من كنائس من 2016 لغاية النهاردة في المدن الجديدة ما يزيد عن 51 كنيسة. تمام. فطبعا الحالة أفضل بكثير الحمد لله. العلاقة واضحة، أدينا شايفين هذا التكاتف وهذا التلاحم. اللي بقول لحضرتك بيبقى صعبان علينا نتكلم نقول مسلمين ومسيحيين، لكن بنضطر بس عشان نوضح الحكاية. لكن كلنا مصريين طبعا، أبناء هذا الوطن، رافعين من قيم المواطنة، كلنا واحد، كلنا صخرة بتتكسر عليها كل يعني مؤامرات تمزيق هذا الوطن وتفتيته. والحمد لله ناجحين وبدرجة يعني غير معقولة، غير مدهشة يعني. أنا بس بفكر حضرتك إن أنت يعني في بداية الحوار وما كانش الصوت واضح، كنت بتحكي قصة إن بداية بيت العائلة المصرية كان إزاي، وهو دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب كان في واجب عزاء واقترح على إنشاء هذه يعني هذا الكيان اللي بيعبر عن البيت المصري كله، وهو بيت العائلة المصري. ده صحيح، والمسمى حتى يعني مقبول عند المصريين، لأنه حضرتك عارفة بيت العيلة يعني يضم كل أبناء العيلة. بالضبط، فكلنا عيلة واحدة فعلا، والمؤسسة قايمة بدورها وعاملة يعني حتى المؤتمر بتاع النهاردة تقسيمات المحاور اللي فيه تقسيمات حتى على الجلسات اللي فيه يا أستاذ أحمد. بالضبط، ليها إشارة أنه قد إيه المؤسسة يعني تحولت كمان إلى ما يعني معهد علمي بتتناقش فيه كل القضايا وبتطلع بتوصيات. صحيح، بتاخد بأغلبها وكلها بتبقى محل احترام. الجلسات واللي أخذت عنوان الحث عن السلام واللي موجودة فيها معالي وزيرة الهجرة، أيضا جلسة تعزيز الأمن الفكري. الأمن الفكري ده في حد ذاته كأنك بتتكلمي مثلا على موضوع كبير جدا، مركز من مراكز الدراسات السياسية الكبيرة. صحيح، والقيم العليا في الأديان، القيم في الأديان لا تتجزأ، هي واحدة، هي قيم سماوية. بالضبط، لأنها كلها جاية من مصدر واحد. كل ده احنا يعني في احتفالية خاصة بمرور 10 سنوات على تأسيس بيت العائلة المصرية اللي انطلقت اليوم بحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا تاودروس الثاني. أنا يعني ده الجزء الأولاني في حوارنا مع حضرتك في مواجهة، هننتقل للجزء الثاني بعد الفاصل وبعد موجز الأنباء يا أستاذ أحمد. تفضل يا فندم. شكرا. ذهبك لبست العقد يا حبيبي. واحدة والنصف في القاهرة، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء. فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف يؤكد أن بيت العائلة المصرية كان ثمرة لتفاهم عميق ومدروس بين الأزهر والكنيسة لتحصين مصر من فتن أحدقت بالبلاد ودمرت أوطانا ومجتمعات قريبة. الإمام الأكبر يشدد على قدرة بيت العائلة في حل إشكالات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم. قداسة البابا تادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية يعلن أن بيت العائلة المصرية يهدف إلى تأكيد المواطنة والتعاون من أجل وطن أفضل. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة هي إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتواصل مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم ومطالبهم والعمل على حلها. والإمام الأكبر يشدد على قدرة بيت العائلة في حل إشكالات المواطنين. وزير النقل يعلن تعاون الوزارة مع الشركات العالمية لإنشاء مصانع كاملة في مصر لتصنيع وتوريد منتجاتها داخل مصر والدول الأفريقية والشرق الأوسط ودول العالم كافة. رئيس الوزراء اللبناني يؤكد حرص بلاده على عودة العلاقات إلى طبيعتها مع عدد من دول الخليج التي شهدت أزمة مؤخرا. اليمن يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الجرائم الحوثية ضد الشعب اليمني، ومنظمة الصحة العالمية تقدم شحنة جديدة من المساعدة الطبية إلى أفغانستان. من القاهرة قدمنا لكم موجزا جديد لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. أخرى عودة إلى كل مستمعينا على موجاتنا، موجات البرنامج العام، ودائما مواجهة جديدة مع الكاتب والصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. مرة ثانية نرحب بحضرتك يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك أستاذ نورة. دائما يعني وأبدا نشدد على قدرة بيت العائلة في حل إشكالات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وهو بصراحة مش إحنا بس اللي بنشدد على كده، هو فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بيشدد على قدرة بيت العائلة في حل إشكالات المواطنين والارتقاء بهذه الخدمات المقدمة لهم، ويعني بيؤكد هو وقداسة البابا تودروس أن بيت العائلة هو ثمرة لتفاهم عميق ومدروس بين الأزهر الأزهر والكنيسة. حبيت بس أوضح لكل مستمعينا يعني هذه النقطة قبل يعني قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى في الحوار مع حضرتك. لا طبعا توضح مهمة سيدنا، لأنه إحنا قدام تحديات كبيرة جدا لازم تواجه بأعمال كبيرة جدا، والحمد لله بيعيدوا يعني أمجاد. شوفي حضرتك بتتكلمي على فضيلة الإمام الأكبر إزاي وهو صاحب الاطراح، وعندنا البابا شنودة طبعا اللي هو يعني البابا التاريخي للكنيسة المصرية بعد البابا كيرلس السادس، وكلنا فاكرين يعني ما قلت الشهيرة مصر وطن يعيش فينا مش وطن نعيش فيه، صحيح. لغاية ما وصلنا لقداسة البابا تودروس برضو صاحب المقولة الخالدة الشهيرة يعني كان وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن ردا على يعني جرائم الإرهاب والإرهابين ضدنا كلنا، صحيح. فاحنا بنعيد يعني بيعيدوا طبعا ما عشناش ولا حاجة، لكن بيعيدوا الأمجاد التاريخية اللي كان كل ما بنسمع بقى القمص سيرجيوس اللي خطب في الأزهر في ثورة 19، وشيخنا الجليل محمد عبد اللطيف دراز اللي خطب في الكنيسة في ثورة 19، وقد إيه يعني صنعوا تاريخ مجيد للمسجد والكنيسة. ده حقيقي، ويعني ومن هنا جاء تشديد الإمام الأكبر على قدرة بيت العائلة في حل إشكالات المواطنين، ودائما وأبدا يعني الدور العبادة ترفع شعار تحيا مصر، لتحيا مصر دائما بالنسيج الوطني بكل إنسان مصري، كل إنسان نشأ وعاش وتربى وتولد على أرض مصر. ده صحيح. هنتقل مع حضرتك لنقطة يعني كبيرة في الحوار، وهي يعني كنا مبارح على موجات الإذاعة المصرية بننقل معارض ومؤتمر النقل الأداكي واللوجستيات، وفي فعاليات اليوم الثاني لهذا المعرض في دورته الرابعة وزير النقل كامل الوزير طبعا في تأكيده أن القيادة السياسية والحكومة أولت اهتمام غير مسبوق بقطاع النقل. يعني القطاع ده يا أستاذ أحمد الشريان الرئيسي اللي اتبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطبعا توجيهات القيادة السياسية كانت يعني أولا وأخيرا في هذا القطاع. عمل الوزارة تعاونت مع شركات عالمية، وبيتم إنشاء مصانع كاملة الآن في مصر عشان تصنع وتستورد منتجات داخل مصر وتصدرها لأفريقيا والشرق الأوسط ودول العالم كافة، إطلالة بقى على اليوم الثاني لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات. هو شوف يا استاذة نورة ما فيش يعني أنا معجب بالتخطيط اللي حصل من 2014. احنا دايما نتكلم على 2014 بس مش عايز الناس تفسر كلامنا بشكل يعني ان احنا بنبالغ او حاجه، تمام. لكن احنا بنعتبرها زي ما بيقولوا علماء الفقه سنه القياس او سنه الاساس زي ما بيقولوا علماء الاقتصاد، اللي من عندها بنقيس وبنحدد، مش بس علشان الحال اتغير فعلا وابتدينا نبقى في دوله مختلفه من 2014، لكن كمان لانه في رئيس يعني محترم بيقدم كشف حساب كل فتره وبنحسب اللي حصل من 14 للنهارده، فهتلاقي حد خطط استلم البلد فيها مشاكل كتير وفي تنميه تقريبا واقفه من يعني التنميه بشكل حقيقي بقى يعني من 30 سنه ولا حاجه او اكتر. فكان الحل انه انت قدام بلد شرايينها مقفوله اللي هي الطرق حضرتك اللي معانا دلوقتي طبعا، والقاعده الاساسيه لانطلاق اي تنميه في الدنيا مش موجوده اللي هي الكهرباء. فابتدى الراجل يعني عنده غير اعباء الامن الموجوده طبعا، غير اعباء القطاع المصرفي اللي فيها الاحتياطي الخزائن فاضيه، غير بقى البطالة اللي عملها ما هو يعني كل الأعباء يعني بتفتح أبوابها في وقت واحد يعني في مثل أنا معرفش هو أصله مصري ولا إيه، بيقول إن المصائب لا تأتي فرادى، فكانت المصائب على مصر في الوقت ده يعني فعلا جاية بالإجماع. لكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لولا فضل ربنا سبحانه وتعالى انه وهب لينا قيادة سياسية حكيمة ان فتحت الملفات دي بالتوازي مع بعض وفي وقت واحد وبإنجاز سريع جدا. هي حكاية في وقت واحد دي، هي هو هنا الموضوع، لانه اي حد تاني كان مثلا يرتب الاولويات ويبدأ ياخد ملف ملف، على بال ما نوصل الملف الثالث أو الرابع تكون الدنيا باظت. يعني أنا آسف في التعبير لكن هو ده اللي كان يحصل. أو حد يرتب أولوياته غلط. يعني مثلا إيه ما كان كل أي حد وحضرتك فكرة والأصدقاء في الكنترول الفكرين والأعزاء المستمعين الفكرين يقول لك إيه ما تعمل مصانع. فليه بتعمل مش عارف إيه تعمل مصانع؟ هيعمل مصانع ما إزاي والوصول إليها أصلا كارثي. صحيح. والطاقة أصلا ما عندناش طاقة كهرباء. مش ده احنا عندنا أزمة في غرف العمليات كانت الكهرباء بتقطع. ده احنا سجلات الشرطة النجدة مسجلة عشرات البلاغات الناس تقطع عليهم الكهرباء في الأسانسيرات وفي المصاعد وعايزين حد يروح يكسروا عشان ينقذوهم. هتعمل بقى مصانع ازاي؟ اي حد بس عايز يتكلم وخلاص. لكن احنا الترتيب المنطقي اللي عمله الرئيس عبد الفتاح السيسي من 2014 ان هذه البلد محتاجة قاعدة أساسية تتعمل علشان التنمية كلها تنطلق. تمام. أولها ان نمشي مع بعض الطرق والكهرباء. وده الحمد لله ادينا الكهرباء وصلنا الى مرحله. هو اهم قطاعين مشيوا مع بعض بالتوازي يا استاذ احمد، ويمكن ده مش جديد على القوات المسلحه المصريه والمدرسه الحربيه الكبيره اللي طبعا يعني بتطلع لنا قادة سياسيين وعسكريين وعندهم فكر استراتيجي ومعلومات وبيانات يعني مجمعة من كل الجهات. فده يعني فكرة العمل بالتوازي ده مش جديد على فكرة القوات المسلحة. لا طبعا مش جديد، بس نقصد ايه ان الامكانيات كانت ضعيفة يعني جدا. وطبعا الارهاب بيضرب في كل مكان. ما احنا لازم نفكر الناس يا استاذ نور كل شويه بالارهاب موجود 2013 2014 طبعاً. 2015 2016 احنا يعني احنا اول اسبوعين من خلع الرئيس الاخواني 39 عمليه ارهابيه يا استاذ نور اول اسبوعين. أيوة. يعني 40 عمليه في 15 يوم، يعني عندك تقريبا 3 عمليات كل يوم، وكان بيبقى في يوم واحد ممكن في كذا محافظه. وفي كذا محافظة، ما انت جاية من كلنا فاكرين المنيا اللي كان حاصل فيها، وكلنا فاكرين المطرية اللي كان بيحصل فيها كل أسبوع، كلنا أيوة. فاكرين الطلبية اللي كان بيحصل فيها كل أسبوع، كلنا فاكرين البدرشين وريف الجيزة، كلنا فاكرين الإسكندرية واللي كان بيحصل، كلنا فاكرين الإسماعيلية اللي ده أنت عندك مبنى في منتهى الأهمية تتفجر في الإسماعيلية، عندك سينا طبعا كلها بالكامل. وكلنا فاكرين جسر السويس وخلافه والناس مش عارفة وخايفة تطلع والتفجير في أي مكان، وكان تفجير يعني غير بقى التربص بأبناء الجيش والشرطة، فاكرين التضحيات اللي كانت. فأنت وسط كله وغير بقى زي ما قلنا الميزانية مفيش، عايزة تعمل تنمية هائلة وعندك طموحات كبيرة جدا، لكن الحمد لله بالتخطيط الجيد مش العشوائي بقى والحب البلد مش نفوذ مسؤولين كل واحد عايز ياخد حتة أو عايز يعمل جنب بيته طريق وخلاص أو عايز، لا كان في خطة وكان في رؤية. عشان كده النهاردة الرئيس السيسي بينزل، احنا بينا خلاص بين أسبوعين دلوقتي سيادة الرئيس في مكان من الأماكن بيتابع الطرق لأنه عارف أهمية الموضوع وعارف. أيوة. أنه دي شرايين بتتنفذ. لا وحقيقة قطاع النقل ده كان قصة لوحده يا أستاذ أحمد، ده كان قصة إن إحنا كل يوم كنا نصحى على قطار سكة حديد اتقلب، قطار خرج عن القضبان، طرق وفواجع طريق ربنا يكفينا يا رب جميعا شرها. زي ما حضرتك تفضلت وقلت برضو يعني كان قطاع النقل والكهرباء كانوا هما الاثنين أكبر القطاعات، بس كان قطاع النقل كان بيوجع قلوبنا، يعني ربنا يعافينا يا رب دايما من فواجع طرق. هو فعلا شهد طفرة كبيرة جدا يعني، وتخصص له ميزانية يعني تليق بالكوارث اللي كانت موجودة فيها علشان يعني ما نسمعش عنها تاني بإذن الله. انت بقى شوفي مشيتي في كل الاتجاهات، قطاع السكة الحديد تعمل له خطة لوحده لسه شغالة، يعني ما نقدرش نحاسبهم غير بعد ما يخلصوا زي ما بيقول المنطق وزي ما قال الرئيس السيسي. وشوفنا بقى اللي حصل في الطرق، هو الطرق بقى اللي جاي اللي احنا بنتكلم اللي هو موضوعنا الاساسي اللي هو حضرتك لسه بتكلم عنه اللي هو النقل الذكي، اللي هو بقينا دلوقتي عندنا 7 طرق في مصر بتتعامل مع بهذا النوع من النقل. الطرق مش بس الرادار، لكن انت قدام منظومه كامله قادرة توفر للمواطن الأمن والأمان وهو ماشي، إسعاف جاهز في أي لحظة، مخاطر بتسيها في أي لحظة. أنت عندك طرق معيارية على الأرض، ما عادش بقى لو لا قدر الله أي حادثة في أي لحظة في الطريق بتلاقي دورية المرور ودورية وزارة الداخلية جات لحضرتك انت ما تعرفش ازاي. لو تغير الطقس يلحقوا يتصرفوا. لا انا بتكلم حتى على ممكن الطرق اللي ممكن تتخيل ان ما فيهاش خدمات وتتخيل ان لو حصل حادث لا قدر الله او حتى حادث تصادم بسيط يعني بتلاقي دورية كل ده محل اعتبار دلوقتي الشرطة موجودة وبقت قدام حضرتك بعد 5 دقائق أو 10 دقائق فازاي؟ ايوه ده صحيح وقادرين يتعاملوا مع الناس بالزبط. ان شاء الله يا استاذة نورة داخلين في 14 طريق تانيين يعني غير القاهرة اسكندرية الصحراوي القاهرة اسماعيلية الصحراوي القاهرة الدول الصحراوي القاهرة العين السخنة وبنها القاهرة الحر غير بقى اللي هو مكمل بقى بتاع الاسماعيلية البورسعيد داخلين في 14 طريق تانيين هتوقع هنوصل بقى 5000 يعني هنضيف كمان غير 1170 كيلو دول اللي هما دلوقتي الطرق الذكية هنضيف 5000 كيلو متر تانيين. حط ده بقى مع اللي انت بتعمليه مع السكة الحديد حطيه مع انك انت طورت كمان شركة بتهم النقل في مصر سيماف دي اللي انقذها المشير طنطاوي الله يرحمه في 2002 لما كانت راحت بخصخص وعلى طول القوات المسلحة الوطنية العظيمة دي دخلت على الخط وقالت احنا نشتريها لان دي شركة ما تتباعش دي مصر عايزها وشعبها عايزها والنهاردة اتطورت بقى يعني برضو ما بفضلت فيها مصاعب لغاية ما الكام سنة اللي فاتوا اتطورت هي مطلعنا دلوقتي عربات سكة حديد وعربات نقل اللي احنا عايزين نتطور منظومة النقل من خلال السكة الحديد مش من خلال الطرق البرية وبس لان حضرتك عارف القطارات رايحة جاية لما يبقى فيه قطارات نقل تقدر تشيل يعني المخطط انها تعدي 12-15 مليون طن في السنة نقل فتودي السلع هنا وهنا من خلال منظومة آمنة ومطلع لنا عربيات للترام من الاسكندرية هي السماف دي ومطلع لنا قطع حاجات خاصة بمناسبة حديثنا عن النقل المؤتمر ومعرض النقل الذكي استخرج أول كارت موحد ذكي لاستقلال وسائل النقل العام وده طبعا باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي. وزارة النقل أعلنت أنه هيتم استخدامه قريبا جدا في استقلال السكة الحديد والمترو والمونوريل والقطار الكهربائي يعني المواطن هيكون معاه كارت موحد ذكي يعني يقدر يدخل بيه كل هذه وسائل النقل في السكة الحديد والمترو والمونوريل والقطار الكهربائي. وادي فكرتينا بالقطاع الجديد اللي هو الإضافة في قطاع الجر الكهربائي المونوريل والقطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي اللي مش سريع اللي هيبقى يعني جوه من العاصمة الإدارية لعدد من الأماكن وبعد كده الخط اللي هيتعمل من أكتوبر لأسوان احنا أكثر من 900 كيلو هيتعملوا أكتوبر أسوان موجود بقى في مكان مفهوش مدن مفهوش يعني في عقبات طبوغرافية كده هيتعاملوا معاها بحيث انها يعني يبقى اقصر وقت واقصر مسافة ممكنة من اكتوبر او من الجيزة يعني لغاية اسوان من غير اللفة الموجودة دي على شرطك الحديد القديم فتقدر توفري لك يعني وهو تضيف بقى ان السرعة تبقى 250 كيلومتر في الساعة فالناس بعد كده تقدر من هنا لاسوان يعني بإذن الله 4 ساعات ولا حاجة يبقى المواطن وصل لأسوان. هنروح لفصل صغير ونرجع نفكر حضرتك ونفكر أنفسنا أو نعرف إيه هو الكارت الموحد ده ممكن يكون يستخدم إزاي وبديل عن إيه بالظبط. تفضل. تفوت عليك المحن وانتي اغلى وطن وانتي سلامة وانت العدو النهاية كلك شهامة وكرامة يا راية فوق كل راية انت الحبيبك سلامة وانت العدو النهاية ومهما كان انت مصر وكل خطوة بنصر ومهما كان انت مصر يا مصر دائما وابدا. الكاتب الكبير والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت لسه منورنا ومشرفنا على هواء البرنامج العام. بنور حضرتك ربنا يخليك. الكارت الموحد الذكي لاستقلال وسائل النقل الجماعي باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي هو يعني عباره عن انه هيكون شبيه بالكارت الذكي المستخدم حاليا في استقلال خطوط مترو الانفاق. الكارت الواحد هيتيح استقلال السكة الحديد والمترو والمونوريل والقطار الكهربائي. لن يكون الراكب في حاجة لاستخراج كارت مختلف خاص بكل وسيلة نقل جماعي. الكارت الموحد هيكون بديل للتذاكر الورقية. الكارت الموحد في مرحلته الأولى هيتم العمل به مع استمرار التذاكر الورقية. الكارت الموحد هيكون أمام الركاب الاختيار بين الكارت الموحد أو شراء التذاكر الورقية قبل كل رحلة. هيتم إضافة الأوتوبيسات الحديثة والترددية للعمل ضمن منظومة الكارت الذكي. مشروع الكارت الواحد هيستهدف التسهيل على المواطنين وعدم الحاجة للوقوف في طوابير أمام شبابيك الحجز في المحطات لشراء تذاكر ورقية أو شحن أكتر من كارت ذكي. تطبيق الكارت الموحد هيلغي التذاكر والكروت الذكية المستخدمة حاليا في بعض وسائل المواصلات لكن تدريجيا. طبعا مخطط بدء تطبيق الكارت الموحد مع بداية تشغيل مشروع القطار الكهربائي عدلي منصور العاصمة الإدارية العاشر. إنجاز كبير وجديد يا أستاذ أحمد علينا أن كل مواطن يكون معاه كارت ذكي يستخدمه في كل الطرق الخاصة به للمواصلات. هو طبعا الشفاح كنا نتكلم على تطور منظومة النقل كلها وأنه المصريين رايحين لمستوى آخر مختلف من النقل عن اللي فات كله وده بيجي بقى بيكمل المشهد لان انت بتاكدي بقى الحاجتين اللي احنا بنتعامل بهم طول الوقت انه في دوله مهتمه بالمكانه في كل يعني امور حياتها ومن استخراج الاوراق الرسميه الى يعني التعامل مع وحدات الاداره الحكوميه واللي احنا لسه بنتكلم عليه اللي هو العنصر الوقت اللي الدوله بتعمل الطرق جزء من الموضوع وقت الناس لانه انا لما 10 دقائق في مليون مواطن ادي 10 مليون دقيقه ادي 10 مليون دقيقه عمل اضربيه بحواليهم للساعات هيطلع لك رقم كبير جدا. فمهتمين مش بس توفير الطاقه على الطرق ولا توفير الراحه النفسيه للناس لما بتروح متاخره بتبقى يعني حالتها او لما ترجع بيوتها وهي متاخره بينعكس على سلوكها الاجتماعي لا كمان مهتمين بوقت الناس. فلا تخيل على حضرتك يا استاذه نوره لما في مليون مواطن يبقى عندهم الكارت الذكي انت سحبت المليون دول من الشبابيك اللي بتقف الزحمه الموجوده دي قدام شبابيك المترو وشبابيك السكه الحديد ومن الزحام الناس بتيجي طبعا عشان مش معاه مش حاجز لانه بعد كده الكارت ده هيخليك تخشي على الانترنت تحجزي مكانك من قبل ما تروح المحطه. فالناس اللي بتروح تزحم محطه السكه الحديد في رمسيس دي هتروح على ميعاد السفر على طول مش هتيجي بدري علشان تقف ساعتين تحجز وما تلاقيش مكان فتقعد شوية في الكافيتيريا. الكلام ده كله هيبطل دلوقتي الناس تيجي على ميعاد القطر على طول أو ميعاد القطار الكهربائي على طول. فأنت قدام تصور مختلف لسه بس هيبان إيه إنه ده بتشحن ولا بيدي اشتراك لكل حاجات 3 شهور ويتجدد بمبلغ معين كل ده هيتضح في تنفيذه طبعا. لكن الفكرة نفسها المبدأ خلاص بينا عارفين ان احنا رايحين لمستوى انا تاني. حبيت اطرح على كل مستمعينا اللي احنا عرفناه عن الكارت الذكي. انا هستأذن حضرتك حضرتك عندنا خبر عاجل هنرجع للحوار معاك مرة تانية. سيدتي سادتي، أهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم نواب العموم العرب والأفارقة المشاركين في المؤتمر الدولي الذي تنظمه النيابة العامة المصرية حول دور أجهزة النيابات العامة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية. وصرح بذلك السفير بسام رودي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. معانا ومعاكم كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت. زي ما حضرتك سمعت النبأ العاجل اللي وصل لينا واستقبال فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي السادة نواب العموم العرب والأفارقة اللي هيشاركوا في المؤتمر الدولي اللي بتنظمه النيابة العامة المصرية. أستاذ أحمد حضرتك سمعني؟ مع حضرتك أستاذ نورة، ما فيش يعني مجال إلا ما هتلاقي مصر مهتمة بيه. يعني لسه كنا من يومين بنفتتح مركز الإرهاب التابع لدول الساحل والصحراء، وقادينا في قبل كده كان مؤتمر لرؤساء المحاكم الدستورية العليا، وادي مؤتمر النواب العموم. مش هتلاقي مجال إلا ما مصر هتلاقي ليها السبق في التعامل معها. والحمد لله المجهزين، يعني النهاردة في مؤتمر نوعي كده في شرم الشيخ، ما فيش يوم تقريبا بيعدي على مدينة السلام إلا ما فيها مؤتمر. والتاني مؤتمر للشفافية مثلا تلاقي مصر داعية ليه، ومؤتمر لرواد الأعمال صحيح. لا فرقة، هتلاقي مصر داعية ليه وجايبة الناس. هتلاقي مؤتمر للتنمية في أفريقيا، مؤتمر لمواجهة الإرهاب والكلام على البيئة والصحة والهجرة غير الشرعية. فما فيش مجال في أفريقيا يهم المواطن إلا ما تلاقي مصر داعية ليه وبتخوض المسألة ولعبة الدور اللي كنا كلنا بنتمنى السنين اللي فات. الحمد لله، ودايما مصر سباقة، ودايما مصر هي وجهة أفريقيا، وجهة العرب كلهم، ودايما وأبدا هتفضل مصر أم الدنيا، عشان نفضل نقول تحيا مصر دائما وأبدا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا كاتبنا الكبير والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. بشكر هذه يعني الإطلالة على أكثر من موضوع، وحاولنا أن احنا نقدمها لكل مستمعينا في وجبة ممكن تكون دسمة شوية لكنها مهمة جدا لمصر الحبيبة. شكرا جزيلا يا أستاذ أحمد. كل شكر حضرتك. تحيا مصر. دايما لما تنوي قادرة تعمل معجزة، مع حضراتكم فترتنا المفتوحة مصر لحظة بلحظة وفترة مواجهة، ونتمنى ان احنا نكون وفينا باللي انتوا كنتوا تتمنوه من اخبار وايضا نقل فعاليات. كنا معاكم على هندسة الهواء خالد عيد، رئيس التحرير اشرف البهي، والاخراج سامح الموجي، وسعدت بكل مستمعينا من امام الميكروفون نورة السيد، ونلقاكم في فترات مفتوحة على مدار اليوم وغدا وكل الايام ان شاء الله على موجات البرنامج العام.